يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 22. أسدتن البالوعة يا أخواتي خالد. علامة استفهام. أرددن علي. علامة تأثر. La phrase entière. أسدتن البالوعة يا أخواتي خالد أرددن علي. أسدتن البالوعة يا أخواتي خالد أرددن علي. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.